الأقصى نادى يا عرب بالله وين السيف سيف النشامى يا عرب في حد قطع الزيف الأقصى نادى يا عرب بالله وين السيف سيف النشامى يا عرب في حد قطع الزيف وش اللي صاير يا عرب سكتين مدري كيف المسرى ينزف يا عرب وينادي حيفي حيف ويش اللي صاير يا عرب سكتين مدري كيف المسرى ينزف يا عرب وينادي حيفي حيف علي يقولوا للعدا يا مرحبا بالضيف نصرة نبينا يا عرب سيف ودم ومحراب مسرانا نادى عالعباد مسرانا يا أحرار نادي أقصانا نادى عالعباد مسرانا يا أحرار نادي لفوا بالدم يا رجال الشهادي مصر النبي محمد نادانا هي هي هي شعب 48 الأقصى حبنا. هاتوا الرجال يا أمة محمد بيد الأنزال أقصانا يتهدى. هاتوا الرجال يا أمة محمد بيد الأنزال أقصانا يتهدى. هاتوا الرجال يا أمة محمد بيد الأنزال أقصانا يتهدى. هذا النزال حيفي عل تردد. هذا النزال حيفي عل تردد. أو يرضى العار والله ما هو منا. مسرانا يا أحرار نادي أقصانا نادى على العباد. مسرانا يا أحرار نادي لفوا بالدم يا رجال الشهادي. مسرى النبي محمد نادانا. هاي هاي هاي صار.